القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من أشهر المغنين الذين احتلوا مكان الصدارة وكان صوتهم يملأ الأسماع والوجدان، هو المطرب الكبير صالح عبد الحي الذي فارق دنيانا في اليوم الثالث من شهر مايو عام 1962. وكان صالح عبد الحي صديقي المستمع يملك طاقات فنية لا حدود لها، وكان يتمتع بأذن موسيقية مرهفة مكنته من استيعاب كل ما كان يصل إلى أسماعه من ألحان وأنغام، فقد تربت أذناه على ألحان الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني والشيخ أبو العلا محمد، التي حفظها عن خاله المطرب الشهير عبد الحي حلمي المتوفى عام 1912، والذي أخذ عنه اسم شهرته عبد الحي. وكان حسن أداء صالح ودقته في غناء بدائع الأولين السبيل إلى عالم الغناء والطرب والشهرة العريضة، وقد وهب الله صالح القدرة على الارتجال والتصرف في الغناء بوعي وإدراك، خاصة في القصائد والأدوار، كما كان يرتجل في غناء الموال بصورة تدعو إلى الإعجاب. ومن ألحان الموسيقار داود حسني التي غناها صالح عبد الحي هذه الطقطوقة الشهيرة: على خد يا ناس ميت وردة، قاعدين حراس دي منهدة، كلمات الشيخ أحمد عاشور سليمان مقام رست. ما هو عارف بدأش حب وانا انكى قاعدين حراس بمنابل ومن ينبى بغزازة. أنا قلت أحب أكون نبي والحب ديني ومذهبي استعجب من دي الأوان ويتايه ده كله دلال مش قادر أقوم بيتي وهو هوايا ومشربي يا خبيبة. قاعدين حراس بالنابل ومن ينبت خزيزه يقول لي حاسب وجنتي واوعى تصف وجنتي والموجة مش قادرة تسوق يحرمني منه طمعته لكن بحب قاعدين حراس بالنادى ومن ينبت غزازة. خصصت الإذاعة المصرية في بداية عهدها وصلات غنائية لصالح عبد الحي، وكان يشدو من خلالها بمجموعة من الألحان لم تصافح نغماتها آذان المستمعين منذ ذلك الحين. نذكر منها دور يا ترى ايه انكتب لي في اسمتي يا دي الزمان، مونولوج امتى الخيال يبقى وصال والظهر مرة يبتسم، قصيدة اراكي باسمة وصوتك باكي، دور ليالي الفرح عادت يا فؤادي، طقطوق اتحيرتني يلي هويتك، مونولوج انا وقت الرحيل كفكفي يا عين دمعة. ومن هذه الألحان يغنينا صالح عبد الحي دور ليالي الفرح عادت يا فؤادي بعد ما عاد الحبيب للصفو تاني، صبرت ونلت وانكادت لعادي والحبايب قدموا لقلب التهاني. مقام شوري. ليالي الفرح Yeah. I'm كان المطرب الكبير صالح عبد الحي صديقي المستمع لا يجارى في غناء القصائد، وكان يؤديها بكل إتقان. وقد اشتهر صالح عبد الحي بغناء العديد من القصائد الرصينة، نذكر منها: غيري على السلوان قادر، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، يا مليح الحلى وحلو التثني، يا ظبية الباني ترعى في خمائله، أعجبت لسعي الدهر بيني وبينها. ونستمع من هذه القصائد الفخمة إلى قصيدة يا مليح الحلى وحلو التثني، وجميلا جماله قد فتني، مقام بياتي. مليح الحلا وحلو الذسن وجميلا جماله قد فتن يا مليح الحلا وحلو الذسن لا تبلغ أعزازي يا مولاي، لا تبلغ أعزازي يا مولاي، أنت قصدي وأنت كل ثمن، لا تبلغ عذابي يا منى، أنت قصدي وأنت كل الثمن، لا تبلغ عذابي يا مناه، أنت قصدي وأنت كل الثمن، إن تكن ظالما فعنك عفا الله، إن تكن ظالما فعنك عفا الله، لا تبلغ أعدايا في بالصفا بالوفا بليلة أنس كنت فيها من غير وعد تزول، بالصفا بالوفا بليلة أنس كنت فيها من غير وعد تظن، إن تكن ظالما فعنك عفا الله، إن تكن ظالما فعنك عفا الله، أو أكن ظالما فعفوك عنك. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع واحد من أشهر المغنين في مصر، كانت له صولاته وجولاته في عالم الغناء، هو المطرب الكبير صالح عبد الحي بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل،